بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا أخوة الكرام في سورة المائدة في التفسير إلى سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حديث عن المحاربين لله ورسوله، يعني بإيذاء الخلق وبمعصية الله سبحانه وتعالى. يسمون الآن مثلا قطاع طريق، يسمون لهم أسماء كثيرة. فالله سبحانه وتعالى نوع عليهم العقوبات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. واختلف العلماء هل هذه العقوبات لهؤلاء المحاربين لله ورسوله المفسدين في الأرض قطاع الطرق، هل هي الاختيار عند ولي الأمر أم بحسب الذنب؟ يعني بعض العلماء قال هذه أربعة كلها يحق لولي الأمر أن يختار ما بينها الأنسب في ردع هذه المعصية وهذا قطع الطريق، لأن الله قال تعالى، قال هنا سبحانه جاء بأول استدعاء التخير أن يقتلوا أو صلبوا أو. القول الثاني قالوا أن المفسدون في الأرض وقطاع الطرق هؤلاء أنواع، فبعضهم يقتل الناس وينهب الأموال، يقتل الناس، فالذي يقتل فقط ولا يسرق يقتل، الذي يقتل ويسرق يصلب، يصلب يعني بعد ما موته يوضع على يعني شاخص أو شيء يصلب عليه، الذي يسرق ولا يقتل وصحيح يؤذي الناس لكن ما يقتل أحد، يسرق فقط، فيأتي الحكم الرابع وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الخلاف يعني مثلا يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض، هذا إذا لم يقتل ولم يسرق وإنما كان يخيف الناس، يؤذي الناس ويخوفهم، فهذا ينفى من الأرض ويخرج منها. وهذا القول الثاني أقرب، يعني أقرب إلى العدل، أنه بحسب الجريمة تكون العقوبة. قال الله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا. هؤلاء المحاربين لله ورسوله هذا خزيهم في الدنيا. قال: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الآخرة عذاب أشد. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذن قاطع الطريق له حكم استثنائي من الأحكام الشرعية. إحنا عندنا في الأحكام الشرعية أخواني لا يسقط الحكم بالتوبة. يعني لو واحد مثلا قذف رجلا بفاحشة ثم قبض عليه وقال أنا جماعة تبت يا الله وخلاص، نقول له هذا حق آدمي، فلا بد أن يقام عليه حد القذف. لكن استثنى العلماء هذا الحكم وهو قاطع الطريق، أنه إذا تاب من قبل أن يقدر عليه ولي الأمر، تاب لوحده من غير يعني قبل القبض عليه. طبعا بعد القبض عليه أيضا لا أثر لتوبته في نفي الحكم ومنع العقوبة، لا بد من عقوبة. لكن لو تاب قبل أن يقدر عليه ولي الأمر ورجع، فتحفيزا له للتوبة وحثا له على الرجوع، فإن الله تعالى نفى عنه العقوبة وعفى عنه. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة لغة كما لا يخفاكم هي ما يعني تتوسل به إلى غاية معينة ومقصد معين. وكيف نبتغي إلى الله الوسيلة؟ ما هي الوسيلة التي تجعلنا من أحباب الله وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنا ويتجاوز عنا؟ العلماء ذكروا أن الوسائل الشرعية هي ثلاثة وسائل التي ثبتت في كتاب السنة. الوسيلة الأولى دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى جعل الأسماء من الوسائل في استجابة الدعاء، فأنت لما تقول يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، دعاءك باسم الله هذا وسيلة لاستجابة الدعاء والاستجلاب الاستجابة. الوسيلة الثانية الدعاء بالعمل الصالح، دعاء الله تعالى بالعمل الصالح كما حصل من أصحاب الكهف الذين سقطت عليهم الصخرة وأغلقت الباب، فدعوا الله بأجمل ما عندهم وصالح أعمالهم، فبعضهم دعا الله سبحانه، أحدهم دعا الله سبحانه وتعالى ببره الوالدين، والثاني دعا الله تعالى بعفته، والثالث دعا الله بأمانته، فانزاحت الصخرة حتى خرجوا يمشون. لذلك لو دعا الله سبحانه وتعالى العبد بصالح عمله أجمل ما عنده، أجمل ما عنده من أعمال، بس بشرط يعني يرى أنها إن شاء الله كانت خالصة لوجه الله، فهذا هذا من الوسيلة في استجابة الدعاء. حتى أن بعض العلماء قال في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، قال إنهم قبل أن يقدموا الدعاء في طلب الهداية توسلوا إلى الله بتوحيدهم وتوكلهم عليه، إياك نعبد يا ربنا، إياك نعبد وإياك نستعين، فكما أنك وفقتني توحيدك والاستعانة بك فوفقني يا ربي الهداية واستجب دعائنا. الوسيلة الثالثة وهي دعاء، طلب الدعاء من رجل تظن به خيرا حيا بهذا الشرط الثلاث، يعني لا يجوز الطلب من الأموات ولا يجوز أيضا الطلب دعاء من لا يظن به خيرا، وأيضا لا يحمله دعاءك أو طلبك أن يدعو لك أن يقع في نفسه شيء من العجب أو الغرور، يعني إن كان دعاء طلبك هذا يؤدي إلى وقوعه هو في فتنة فلا تفعل. ولذلك جاء في الحديث سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مثلا لا تنسانا يا أخي من دعائك، وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتيكم من أمداد اليمن إيش اسمه هذا الرجل الصالح، أويس، أحسنت، أويس القرني من أمداد اليمن كان به برص فدعا الله فشفاه منه إلا موضع درهم كان بارا بوالده، فمن رآه فليطلب منه أن يستغفر له، أن يطلب. فكان عمر رضي الله عنه التقى به في الحج وقال له أنت أويس من قرن من كذا، وبدأ يشرح قال نعم، قال أخبره بالحديث فطلب منه أن يستغفر له. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الرجل الصالح يجوز الإنسان أن يطلب منه أن يدعو له، لكن بشرط يا أخواني أن لا يتكل عليه الإنسان، يعني بعض الناس إذا سلم على أي واحد قال له ادعو لي ما تنساني يقوم يحمل الناس كل الناس أن يدعو له، يعني عشان يشغل الجميع في الدعاء له، هذا خطأ طبعا. المقصود أن مرة تقام أحيانا قليلة، لكن لا يقولها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها ما تحسب مرة في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابحث عن الوسيلة التي تقربك إلى الله، والوسائل الشرعية كما ذكرت لكم هذه هي الوسائل الثلاث، ما سوى هذا فهي وسائل بدعية، يعني بعضهم يتبرك بحجر، بعضهم بشجر، بعضهم بقبر، بعضهم يزعمون بولي بعضهم كذا، كل هذا لم يثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قدم العباس بن عبد المطلب يصلي بهم في صلاة الاستسقاء، وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وهذا عنه نبيك فاسقنا يا ربنا. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كنا نطلب منه الدعاء، فلما مات صلى الله عليه وسلم هو نبي مع هذا ما شرع أن يدعى الأموات ويطلب منهم الاستغاثة. فهذا من يعني فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يعني سبحان الله، الآن الله تعالى يتقبل منك أدنى شيء لو تصدق به درهم، لكن يوم القيامة لا يتقبل من أحد شيئا، خلاص ما ينفعه إلا عمله. فلذلك الكافر لو تصدق بمثل الأرض ما في الأرض ومثله ضعفة ما تقبل الله منه ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني إقامة في النار، نسأل الله العافية. بهذه كنت هذا نورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبره، وأن يعيننا وإياكم على طاعته.